بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آية بقول إيا لحظاً إيا السقالات وصورة الأحراف كميرة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغرص ورمي لمن كي غير بنو إسرائيل ووحا ويا هاي أصحاب الصبت لمن كي لديه جراء هاي أو قوم داود هاي لمن كي أغاسة جري مجالد لديه جراء إيلا أو بد حيبتها ذكوتي لي ملايك أغاسة جري وحيا به أي كوكاين يسيري وحاوية أي وقاي السمان ومركي وحاوية ملايك أغاسي سلقرها يا بمالين تسبتها قول أي أغاستي قول أنا أي وجنه يسي قول أنا أي وقاء مستي ما قال كوري سيري وكدن بيهي أي إلهي سبحانه وتعالى نوضطه ورمي مركي الله وحورنا صورنا سبحانه وتعالى مركي أرماه إلهي نوضطه ورمي واحد حصاهو دا إلهي سيدك محمد كهو صدقا قمركو أغيسيي هير بنو إسرائيل إنو قصوات درايو ما لنسى قيام إنس لغا قارايو وفو حوية سوء العذاب ودا ديسي عذاب مسكي صحن أو دلي إيا مارك يا دبا تقلي أمورهسنا عشر كافئين وغصورهني صدقا قوا سريع العقاب ودا إلهي قفك عافية عقاب كاللواه كسودك دقا يا قيام دبا الله كدقا هذا الله وغير الله هو غفور رحيم غفور وهي إلهي قدتك ألو دا عيسى إلهي وأرضى فيا هذا الله وغير سبحانه وتعالى وانك لجينود إلهي غير بن إسرائيل أرلد عيانكوك لجينود إلهي وعانا لقوى الرماي هو أهالي الزمن كنبقين عليه السلام كور أهالي أيان لقوى الرماي مركة إلهي وغير سبحانه وتعالى ومضى عيانكوك لجينة ترغوين أوك لدوان وحانا كميده هو الإلهي قوى الصالحين أو وناسا هي وحانا كميده هو الإلهي قوى الصالحين هين وكفار هو فاسقين وحانا مارا سياسينا يو الإلهي أو نكجرمني حسنات أو نمعوينا سيئاتنا وحانا نكجرمني أو نقموين مسائبا قد عضي بل إنا يسوى الله أبسان أو يسوى الله أبسان يسوى الله أبسان أيان الله امتحاني أو امتحان كاسكارهان فما أنت مرسي وحاوي مسائبت الوهداء وحالو فيرنا يا إلهي إنه أصول الله الثاني يا إن كانت العيال وفيريه مركا واحا ويا ويا سؤال الله بوايين كوي هادا فيعنا إليه مركا ورأيه فيعنا إليه مركا الله سبحانه وتعالى قولده أتمركو كورهمي قولده كالو كبدا بيسيو عيو كتابك صوريه هاي كدح لي هادان الله قوله لأي ركوي زمن كالنبغين عليه الصلاة والسلام جوغي أيا إلهي إنه قورهمي مركا الله أسوء عدى يستفاد في أسلاف سودة dadka ay soo reeyay sifadkooda markuu soo sheegay ayaa qolada kitaabku sawreed ahay dhaxlay oo siminka nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam jooga ilaahay nooga waramaya inay ayaguna safi dareen ay ku akaliisan fa khalafa waxa khaliif noqdo uu ilaahay min baad in kuwaas la soo sheegay badigooda khalfun kuwa xun ayaa khaliif noqday kuwa soo wareysu dhaxleen alkitaab kitaabki sawreed ahay dhaxlay oo aabaadoodi ka dhaxlay uu ilaahay فخلف وحا خليف نوره وحا هري ود الهي من بعدهم كواس بعد غودو ود الهي خلف كواحسن خلف ليراده او لامت لا سكوني ولا هيبو وحا لغا ودا هالي خلف خير واي مرسى الهي غير سبحانه وتعالى هو صوت كتاب في دخلي ايو ود الهي سبحانه وتعالى وهو مرتاسي ابو ليس او هو اسلاف سودا هي كليس واي هو سو ياخذون قادنا يو ود الهي عرل هذا الأدنى مثلا هو سيبربر في سقاذني كتاب سبي دحلين فوراد هاي أباء ذو ذي بيسا دحلين هذا نوع حي قاذني شيء حضامه أو باب أو أدوية أو كافي هو اللي سأي قاذني هو هو حوي حلال هذا حرام سهاء هذا شيء قاس أيه فلل يعني أدوية سريه دون أيه هو سو يأخذون قاذني يود إياه سبحانه وتعالى عرى هذا الأبنى مثل ليته أوهو سيئة بربر في سقاذنية ويقولون وحينا كقولا يا مرسي وحاس ليته أي قاسان أيضا دين سودو آبي يلي أو انكتاب كأنو آبي يلي ويقولون وحي كقولا يا مبود إلهي سيقفر لنا وان الله داخل دونا وحا نصلنا وان الله داخل أيضا ثمان تأتمين أيضا إليه وان الله داخل ويقولون وحي فوق قول عيان وهو زيادة على طمعهم ويسدون زيادة أو ضمن عودي الدنيا تسيب سياسا أي سمعين أنا وحيليهم إذا مع سلاس قلان أو حلال إلى حرام إيسوك لأبي يلي سيغفر لنا وانا الوضع في الدونة وعين كوض عن باليلي أنا وحانا أبناء الله إلهي المهيسيان هاي أحباب كيسي بانا حبيب كان السأل نجيس وحوية إنه سن حبيب كيس عذابي وحيابها سيكوب له الحوصان عيان بعد الكار مركا صود إلهي والحال أي سلاس ليه إيه يأتي مدوئي ماذا عرل درق رول إلهي أو مثله كمثل كيسا يأخذوها إيقاظنا يا هذا نوع حوية سيجي أي تهيين وانو فتو بصياني وحي هبي مرلوات كسوال لاتان هذا نوع إيقاظنا يا أدد مركا سوى حوية إن استغفار لي ماذا هذا نوع ميسا سوء كان أي ماهن وحالي إلى مركا استغفار سوى مدباد لوي توبة سنة وحالي توبة الكاذبين أيالي لا قفت أسوى الدين بجين لازم أي هذا حوية وانو صوال لاتي ونكوها استغفر الله أو لسانك على صار ميسا كان ما هي لا عزيمة أيا للدون يا قف مرق إلهي الصون غنى إنه عزم لي ماذا أيا للدون يا أو كمد أبو حوي سود فبرة ماوي مرك الله وهو سبحانه وتعالى وإن يأتي مدوي ماذا عرل برب رود إلهي أو مثله كمثل كيسة يأخذوه ويقاضنا يا أيا جو مرك سدم بقول إسكدة إماي إلهي مرك زول سوق إن كريا ألم يأخذ ميان الوقبة من علين كرخودة ليس أقول كتابك بلن كيس كتابك طويلة هاي بلن كيس ميان الوقبن استفهام تان وحالي استفهام ولا تخير وي هاوي ألم يؤخذ ميان الوقبن أو إلهي عليهم فرصودا ليس أقول كتابك بلن كيس هو مركع فيها الله يقول في الله يقول إنه يسأمو قول على الله إليه فرصيسة إلا الحق حق مريان إلهي وحكا إنه يسأمو قول الله يقول إنه يسأمو قول على الله إليه فرصيسة إلا الحق قول حق مويه ما هي هذا الكائن إليهين وهذا البادل ويه كتاب كان وحاله ورقب في إلهي إن إيسان بادل إيسان وحاوي إيسان أبو قولنا وح بادلة إيسان مركع سواب لك ودرسوه ميسان أخي السنور إلهي ما فيه كتاب كوحا قصدا يؤخذ أي قعد فانتعي ودرسوه ميسان أخي السنين ما فيه وحا كتاب قصدا نهي إلهي سبحانه وتعالى أبو بان أبو رنيان أي مقتلو أبو نسبينيان مع الإصرار بدمه أيقو الدم بقى دائما نهي لواه تانو سومر الجمال سورة آل عمران ولم يسروا على ما فعلوا وصول إلهي وهي أي فلين أنا دائمين مركو حوية صوبة مع الإصرار لا يقبلوه صوبة وحوية دم بقنا لدائما إلا ما أقبلها والدار الدار سيور إلهي على آخرة أوضنبو خير مت خير بدن وي للذين صورة خير بدن يتقون قو صنعي او حارانتا كدو صنعي افلا يحضرون سو قرم ايان افلا تحن سو قرم ايشين او خداب لقدقو الهي يقول سبحانه وتعالى والدار دارت على اخرة او دنبو خير في خير بدن وي للذين صون او خير بدن يتقون اب صنعي او دو صنعي حارانتا كدو صنعي معاصدة دمانتا كدو صنعي برك هذا الدار الاخرة او قيامه للجيره والخير بدن طول الهي لكن عدوى البخير مهان رفت متقين تهو إليه صعب صنعه أي دارتا في خيرتها أفلا تعقلون سو قرم ليشين وعطاء لقدي أمرك لقدي لولاك دابيا ولد يهودا أو زمن سنبقى نجوفت عليه السلام أما أفلا يعقلون ليلادو لقدي أمرك أسي أيب يوان إن الله دابا أيوي أو لقاو خبرا أمرك أسيوي يأدي لقدي وحاوي يكو هرا لقى خبرا فأهدي لقدي أمرك وحاوي يكو زمن سنبقى عليه السلام أيال ولك دابيا هلا مرسى أذور هدنا سبحانه وتعالى والذين قوى يمسكون قبطينا يود إلهي بالكتاب كتابك وقاموا أوقايا الصلاة الصلاة أوقايا إنا أنقو الله نليق الله يعمينه أكثر المصلحين قوى هجاجنا أجل قوى الله يعمينه إلهي هلا أذور سبحانه وتعالى والذين قوى يمسكون معناه حال قوى يأمرون الناس وي تتكفر عيوي أن يتمسكوا بالكتاب والسوق إن قصدان هذا يمسكون تسجيد الآخرية تاسع في حيل له وهو حوية ذاتك علماء هو كتابك إلهي إن لقصده ذاتك وحوية فرعي وويراي أي أنه لجي ذا وعنا لقوه رما يقول لدي سعناري أو رير بن إسائيره أي أنه لقوه رما يكون سناي أو ذاتك كتابك إن قصدان وهو يسبه هناي يمسكون غيرهم بالكتاب وي ويدلونه على طريق الهدى غير كون إنه كتاب في قبصدان ayay tusinayaan dariiqa hanuunkana waa ugu yeerayaan. waxaa la akhriyaa hawkalan oo taxfiifo waladiina yumsikuuna lira, kuwa kitaabka qabsanaa naftooda u qabsanaya weeye. marka hadda labadu way iskeeni karaan, maxaa yeele qofku markuu asagu kitaabka qabsado ayuu dadkuna inay qabsadaan ayuu markaasuu ku yeeraa. marka qofka waxa weeye dadka u yeeraayo oo ilaahay diintiisa baraya tusinaayo xaqa inay kitaabka qabsadaan u yeeraayo, iyo midka naftiisa asagu iska qabsanaayo laakiin aan dadka u yeeraynin inay kala ajir badan yihiin oy kala khayr badan yihiin baa ilaahay tilmaamaya. rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam waa soo dhahay almu'minu alqawiyu khayru min almu'min aldaciif wa fii kulli khayrun. mu'minka qawigaahu wuxuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka, hase yeeshee mid kasta khayr afsuda. mu'minka qawigaa muxadisiintu tafsiir badan ay ka bixiyeen, laakiin waxa weeyaa la yihi qofka waxa weeye dadka shidaa'idooda ku sabraayo oo sabarka iyo dulqaadka iska leh, dadkana ku dhex jiroonka dhex bixaynin waxna u sheegaayo wax tusaalaynaayo, kaas ayaa la yidhaah. midka daciifka ahuna waxa weeye midka asagu sidiisa ku fiican laakiin dadka aan wax u sheegi karin, dabeecadoodana aan la heshiin, oo gooni iskagaga baxo, cusle iska sameeya, ka ayaa la yidhaahdaa. marka waxaa sii khayr badan in dadka dhibkooda iyo dulqaad loo yeeshoo lagu dhex jiro wax loo sheego, taasaa sii wanaagsan. markaasaa sidii fiicneeday oo labadaas fiiqo midi markaasi sii weyneed ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka cabiray. labada qirana way jirtaa oo waa qiraa'ataani sabciyataani weyn. wa aqaamuu oogeen u dhahdana alle asalaata salaada oogey. hadda salaada waxa weeye waxaa loo khasisaayay gooni, waxaa la yidhi waxay tahay baa la yidhi acdamu arkaani alislaam bacda tawxiida la yidhi, arkaanta islaamka midda u weyn weeye bacda tawxiida la yidhi. ee haddii marka waxa weeye kitaab suga la qabsado salaada way soo gelaysaa. raggaas hadda la ammaanaayo haddii la yidhaahdo yahuudda aslaafteeda hore dad fiican baa ku jiray oo calaa minhaaji towreed qaaday, haddii la yidhahdo kuwa zaminka nabigeena weeye ayagana waxay noqonaysaa dadkii soo rumeeyey sii saxaabihii daliilka ahay cabdullahi ibnu salaam iyo asxaabihii ragga la dhihi jiray. markaasuu dhahay alle innaa annagu laanu liicu ma layacayno ajra almuslixiina kuwa muslixiinta oo wanaagga samaynaayo oo islaax baynanaas ka shaqaynaayo ajirkooda ma layacayno ilaahay. maxaa yeele qofka ilaahay kitaabkiisa dadka baraayo oo tusaalaynaayo wuxuu ka shaqaynayaa islaax baynanaas uu ka shaqaynayaa. marka hadda meeshaan waxaa ku jira ri walcu daahiri maqaam almulmar, ajirkooda ma layacaynaa macnaheedu waxay keenaysaa waanu ajir siinaynaa weeye. wadkur xusowda ilaahay sayidka maxamed saa id waqti nasaqnaa aanu soo kor yeelnay aljabala jabalki aanu soo kor yeelnay fawqahum reer banuu israa'iil korkooda aan soo kor yeelnay kaannahu xaal uu la soo yahay dullatun daruur uu la soo yahay oo wadanuu ay yaqiiniyeen annahu jabalku waa ku cumbihim mid ku dhacaya inuu yahay. waxaana u dhahnow dha ilaahay khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimiday biquwatin quwa ku qaata wadkuruu xusana maa fiihi waxaa ku sugan ku camal fala lacallakum waxay mudantihiin tattaquuna inaad dhowrsataan iyad mudantihiin. aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa reer banuu israa'iil arrin lagu sameeyey in markaasi waxa weeye cuquubo loo keenay, cuquubadaasna waxa weeye lagu cabsi geliyey. waa ise arrintaas aheedaa la yidhi oo jabalkan sababta loosoo kor yeelay aheed baa la yidhi nabiyullaahi muuse waxaa la yidhi markau tooreed la yimiday oo reer banuu israa'iil uu ku duqul akhriyey markay dhegaysteenaa la yidhi waxa ku sugan oo taqliid oo adayga waxay diideen baa la yidhi inay aqbalaan. markay diideen ayaa ilaahay wuxuu amray baa la yidhi buur inay soo ruqdo oo asalkeeda ay kasoo ruqdo, salka ay kasoo ruqdo oo markaasi ayaga dushooda lasoo rogojiyey inta ayagu ay ku fadhiyeen weeye. marka buurtaa irtifaaceedu wuxuu gaarayaa la yidhi ayaga joogkooda ayuu la ekaay, madxahooda ayuuna kusoo aadanay baa la yidhi oo sanqaaf oo kale saqaf oo kale ayaa loo keenaa la yidhi. markay fiiriyeen baa la yidhi buurti oo madaxooda dushooda lasoo joojiyey sujuuday u dhaceenaa la yidhi, mid walba wuxuu ku sujuudaaya dhabankiisa ku jiiye iyo xaajibkiisa oo bidixdaa weeye. markaasuu wuxuu bilaabay inuu isha midigta uu ku fiirinaayo buurti uu ku fiirinaayo asagoo ka baqaayo inay kusoo dul dhacdo. saas daraaddeed waxaa la yidhi yahuudi ma sujuudaa la yidhi ilaa calaa saqi wujuuhim alaysra la yidhi, wejiga oo bidixda ah ee dhinaciisa ayuu ku sujuudahaa la yidhi oo alaana sujuudi saasay noqotaa la yidhi. tawreed markay aqbali waayeen ayaana sidaasaa lagu sameeyey. amuurahaasna taariikhda horey usoo mareen laakiin way qari jireenaa la yidhi. marka ilaahay rasuulkiisa ogeysiyo arintaas ogeysiyo dhahay id waqti nasaqna aanu soo kor yeelnay aljabala buurta aanu soo kor yeelnay rafacnaahu min aslihi weyn fawqahum korkooda hadda jabalka ilaahay baa ku celmaya jabal duurow ahaa iyo duraashi meeshaas ku fiila mid kamid waa ilaahay og kaanahu xaal uu la sooyahu ilaahay dullatun daruurtun weeye oo wadanuu ee yaqiiniyan baniga meeshan yaqiin weeye annahu jabalku waaqicun bihi mid kusoo dhacayo inuu yahay haddii waxa weeye ay diidaan inay axkaamu towreed ay aqbalaan waqulnaa allahum usuu qadaro waxaan u dhahnaw dhe ilaahay khuduu qaasa maa aataynaakum waxaan idinla nimida qaasaan dhahnaw dhe ilaahay biquwatin xoog ku qaasa si dadaal ah oo ijtihaada ku qaasa wadkuruu xusana maa fiihi waxaa ku sugano ku camal fala lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad awsataan inaad awsatiin ayaad mudantihiin wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala id waqti akhada rabbuka rabbigaagu uu qabtay min banii aadama aadam owlaadiisa min duhuurihim dhabaryaalkooda ou kula qabsow dha ilaahay duriyaatihim duriyadoodii oo ah oo wa ashaddahum ilaahay uuga markhaati yeelay calaa anfusihim naftooda uga markhaati yeelay alla wuxuu la yidhi alastu birabbikum rabbigiina sowma ihi qaaluu waxay yidhahen bal ahaa rabbigay miyaa tahay shahidnaa waana ka markhaati kacnay arrinkaas markaasuu dha ilaahay an yaquuluu amase waxa weeye walishaadu usoo qadaro markhaati yeeliddaas oo naftiina laydinkaga markhaati dhigay an yaquuluu amase an taquuluuna waa la akhriya walishhaadu ishaadkaasu oo waxa weeye naftiina markhaati laydinkaga yeelay an taquuluu allah taquuluu inaydan ku qowlin ayuu waayo dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda innaa anagu kunaa waxaan ahaanay an haadaa tawxiidkeen qaas inaku wahlmaansan ow amase taquuluu aydaan dhihina inamaa in kaleeta maayana ashaka waxaa saliid yeelay aabba'una aabbayowgayna min qablu hor wa kunnaa annaguna waxaan ahaynay duriyatan caruur oo min bacdihim aya gadaashooda afatihlikunaa miyaadna halaagaysa allow bimaa fii facala almubdiluuna kuwa baadil falowyaalkaahu ay faleen ilaahay subxaanahu watacaala markii uu nooga soo waramay cahdigii reer banu israa'iil lagu qabtay kaasoo waxa weeye cahdi khaas ahay waxaa halkan alla noogu sheegayaa cahdi oo caama oo jamiicu bani aadam oo dhan ilaahay uu ku qabtay marka hadda aayaddan waxay ku cadfan tahay waid nasaqna jabala waxay noqon karaysaa la yidhi marka cadfu qisatin calaa qisatin qiso qiso lagu cadfay noqon karaysaa marka ilaahay isagoo rasuulkiisa la khadaabaya wuxuu yidhi wadkur xusaydka maxamed kahow id waqti akhada rabbuka rabbigaagu uu qabtay min banii aadama aadam owlaadiisa udha ilaahay min duhuurihim dhabaryaalkooda duriyaatihim caruurtooda iyagoo ay yihiin ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabtay ballan hadda min duhuuri intaan bedelo ixtimaal weeye bimaa qablahu weeye min duhuurihim ow ilaahay dhabaryaalkooda duriyaatihim caruurtooda ay yihiin ou ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabtay ahdi waxaa weeyaa la yidhi ilaahay barkood barka kale sulbigiisa ayuu kasoo bixiyaa la yidhi oo sulbiga aadam ayaa laga soo saaraa la yidhi naslan bacda naslin say hadda isku dhalayaan ilaa yowma alqiyaamati yaa la yidhi ayagoo markaasi duulacasoo kalaha la yidhi amase wax kasiiya meesha la yidhaha waadi nucmaan ay aheedaa la yidhi maalina calafa ayna aheeday ilaahay marka wuxuu u oogay baa la yidhi u taagay dalaa'il oo ilaahay rububiyiinka ku saalaynaysa ayagana caqligaa lagu tartiibiyaa la yidhi oo ayagoo intaas leeg caqli baa la siiyey ay wax ku fahmaan maxaa yeele waxaan caqli lahayn daliil markaasi waxa weye waxba ka anfici maayo siday hadda isu dhalaayaan oo qof walba qofkuu sii dhalaaya dhabarkiisa laga soo saaray ayagoo sidaas kabacdina markii arrintaasu dhammaatay dahriga aadam ayaa lagu celiyaa la yidhi culummada qaarigeena waxay yidhaahdeen arwaaxay ahaayeen maxaa yeele xadiis waxay u deliishanayaan nabi uu dhahay calayhi isalaatu wasalaam al arwaaxu junuudun mujannadatun famaa tacaarafa minha talafa wamaa tanaakala minha ikhtalaf arwaaxdu waxay aheeday waqtiga caalamudarka caalamudar ayaa la yidhahdaa junuud ay aheeday ay kal junuudi weeye ciidan oo hubaysan wixii markaas is aqoonsaday oo dabeecadooda is aqbashay waa isu dumeen oo isu tageen way isjeclaadeen wixii dabeecadooda is inkirtane way iskalaafeen oo colay noqdeen marka si kastoo la yidhaahdaba cahdi oo caama ayaa bani aadamka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabtay markii intaas la tusiyane waxa weeye xujadooda ayaa markaasaa lagu goynayo cudurdaarka ayaa laga jarayo waxaa la sheegaa la yidhi markii ay soo kulmeen ilaahayuna iclamuu annahu laa ilaaha hayri wa anaa rabbukum laa rabba لكم غيري أيضا فلا تشركوا بي شيئا. مرسى شيء وحيدا شهدنا أنك ربنا وعن مرساتي كبناي إن رب غيري ساي رب أن أبي هنا ومسونان. مرسى شيء إلهي بل انتساسو قد سيبا لي إلهي وقريبا لي أجسو دي يأرزاق دو دي هي مارسيا وحي قبلها يوحي قلع لها. مرسى شيء آدم في سالي آدم وحو في سالي ذريديسه في سالي. مرسى شيء وحو أرسى مت غنية مت فقيرة مت كورد وناسة مت كوردة. مرسى شيء إلهي يوم هذا السنوة شيء المهيجة. مرسى شيء وحو دا إذا رأى الله وحان جعل هاي إني أحبه أن أشكره وحان جعل هاي وحو دا هاي أن أشكره وي إنا مرسى شيء وحو أنجازيه. مركي إلهي تزعيد كيسا وقصه غي وبعلوه بعدك مرخاتي ليس غير غي أيها كل بيس الوعد إليه فعدق إلى مقول ميسالي إلى قف كالسؤو ما لم تسبلنك بالوقف وخطر لنا يدوكا فعدق إلى مقول ميسالي وأشده مول إلهي الله أوقع مرخاتي إلى على أنفسه نفسه. مركا إلهي يقول على استثومه بربك ربي فألوه حيلا بلها رب غي مياسا سيدنا وحانا كم مرخاتي كان أهرمتا والإشهاد وشغد الإشهاد ساس أن يقولوا الله يقول يأهدي الله لغا لغدقه وإن يسنخق ولنبوده إلهي يوم القيامة قيامة ما لنكاده إنا أنه كنا وحانهين عن هذا تلعيد كان غاسم نفوها المعصوم الجرمين ساس للسمية إلهي وهي أو أمس يقولوا يسنخق ولن إنما إنك لا تمنى أساس وحي سري إلى آباؤنا آبيوغين من قبله وكنا أنه نوحانه هين درية عرور ومن بعد ما يبعد قلوان خطينا أفتول كنا بيئة من هلاجي سألو بما كيف على المبدلون كو باجي الفلويالك وإسمين عبارينا فاسا ميسا لغا جرمات أسو تجيل ميس وكذلك سلا صوت لو إلهي نفصل الآيات هذا هو معبينا وكذلك سلا صوت له مثل ما بينا الميثاق سان بلن كاس أسو عبينو إلهي نفصل الآيات هذا هو معبينا أيوده إلهي سبحانه وتعالى أسو قدر ليتدبروها إلي تدبران فكران آيات كأله يا ولا الله من يرسلون إسوا لابسان إن إسوا لابسان كفر جاية معاصدة آيات إلهي إن إفكران آيات وحوية بلن كاس إله أصعب دونه لإله أس عشر كان إنت أسوك إلهي فلا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برسة سلسل بيسا لدى شي سوق صوت صاري أدب وحالك صوت صاري لدى شي سالك صوت صاري على يقضى إله يوم القيامة يحي جرعي أيقوى نسلا بعد نسل أهوي شيء سقالها ينوي شيء هدى أدوك اللي سقالها مركا كذر أيقوى أهو قرآي سبير أساه كينفوضع ما صلتي يا رذالي ليس اللي رواذي النعمان إهذي ما علمت نوحي يجي ومعرفة إهذالي إلهي سبحانه وتعالى وهو أوغي ذالي عقل إن قرر كبير دلائل أو إلهي هو بيش تساليني أيا إلهي تسعي وآد مركي إلهي أموري أيا وحي مارسيا نبر فيس أولاديسة شيء معناها أي إسطال عيان وي شيء إسطال عيان إلهي يوم القيامة أيا ومركاتي كالذر أو كلا يرى عسو أن بس حريرون الأركين أو كلا أن بس يحوي أرواحي أهايين بالين أرواحي أهايين حيالا نبغينا عليه السلام وطولهي الأرواح جهود مجندة فما تعارف منها اترف وما تناكر منها اترف ارواح نوالا شيئا مركز حالي الى وقت ذات يوم اخذ الميثاق ايالي الى وقت عالم درس ايالي الى مركز بلن كاسا الهي فقط شيء او الهي وزير سبحانه وتعالى واسدهم الله واغا مرخاتي الي على انفسهم نفسه واغا مرخاتي الي وانا ويري الست سوميه بربكم ربين سوميه وح الهي رباني يدي سلوء اقوان سوئية ربني مديسة أيا إلهي أود دلائله أسوه بندقي مركا سوقه ألست بربكم ربي إلى سوميه فأدوه حي إلهي نور إلهي بلعها أنت ربنا ربك إني أسوه إيه قال وإيه مسلم هو لما رمتك مرقاتك أسي قادر سيدنا وحانو كمرقاتك أني إلى رمتك مركا سوحونا إلهي والإشهاد وشوقه مرقاتي يريد أسوه أن يقولوا الله يقولوا إنه يسنقوا قوليوه أما ستأهد إلا قدقوا إشهاد كاسوهوية أن يقولوا الله أن تقولوا الله تقولوا إن إذا نكون قولنا يوم القيامة قيامة ما لنسى إنا أنا وكنا وحنا أهيني أن هذا توحيد كان فاس النفوها المعصر أو أن بس يقولوا إذا نكون قولنا أو تقولوا إذا نكون قولنا إنما إن كلا سمعين أسلك وحى شريك يلي آباؤنا آبيوغين من قبل هدكم وكنا أنقنا وحانا يلي ذرية عرور من بعد ما يسدن بي وانا قد يلي أفسولي كنادي يا ابن هلاقي ترب يو بما تفعل على المقدرون هو بعد الفيوياس هاي سمعين وحال لديه جينا يا إذن ساتوي أما سواء إنا إذا نققرنا أما إذا نققرنا الإلهي آباؤنا أيها شريك يلي نقول ريجي وآباؤنا يوم هو رب يسر وحبا كارميس mar hadii sharci ku soo gaaro aabaha baadila uu ku saaro waxa la xaneysa waxaana ahayn anagu duriyo oo ayuu ka dambeeyay waana ku dayanay ilaahay ma waxa uu halaagaysaa mubdiriintu waxay faleen taas ayaa udurkeed ilaahay mar hore u gooyay ayada qaraafaadka iyo waxyaabaha looga dayanay dadkaas waxba ma aragtay uu daar yeelamay wakadalika sidaa soo kalaw ilaahay mufassirul aayaat aayadaha waanu cadeynayna oo dadka waanu cadeynayna sidaan u soo cadeynay aayadahaas iyo miisaaqo ilaahay ayadaha waanu cadaynayna iyo wala allahuma u dhaylaahay waxaa meesha ku jirta liyasadabbar waa inay tadaburaan oo fikiraan iyo wala allahum inay yarjicuuna ilaabtaan wakadalika sidaasoo kale nufassiru laayaati ayadaha waanu cadaynayna u dhaylaahay si ay u tadaburaan u ilaahay iyo bismillaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 175-aad oo suurat alacraaf kamid ah ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna hore aayadii ugu dambeeyey caadiga caamka ahay oo ilaahi subxaanahu watacaala bani aadamka uu ku qabtay ayaa ilaahay noogaga soo waramay iyaan waxa weeye cid kasta oo koonkan joogta ilaahay mundu waqtigaas laga soo bilaabo ilaa qiyaamada ay ka qunto inuusan cudurdaar uusan lahayni oo waxa uu ku marmarsiyo kara aysan jirin oo caadigaas qadiimka ilaahay dadka wax ku fahamsiiyey qofkii hadda waxaa weeye gaaloobane oo caadigaas ilaahay buriyane in la cadaabaayo qofkii caadiga ilaahay kasoo baxana in la sawaabinaayo oo ahlu janno uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay marka alla uguna soo dhahay sida waxaa weeye miisaaqaas aynu usoo cadaynay ballankaas oo kii heer bani israa'iilna si khaas aynu usoo marnay kii caamka ahaayo bani aadamka oo dhanna aynu soo marnay ayaanu u cadaynaynaa aayadahowdha ilaahay subxaanahu watacaala si dadku waxaa weeye ay u tadaburaan aayaadka alleh iyo inay soo laabtaan oo macaasida iyo kufriga ay ka soo laabtaan maxaa yeele waxa weeye kufri iyo macaasi wax laysuu cudur daaraayo maaha meeshaan iyadana casharkeennan uu ka bilaabanayo dasa cusub ayaynu ka gelaynaa maxaa yeele cahdiga ilaahay cidna waa fulinaysaa oo way yeesinaysaa cidina cahdiga ilaahay waa gudinaysaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala watlu akhriyowdha ilaahay sayidka maxamed saahu calayhim yahuud korkooda ku ahriyowdha ilaahay naba alladii fii khabarkiisa aataynaahu aanu siinay aayaatina aayadahanu aanu siinay fansalakha dabeedna ka siibtay minha aayadihii ka siibtay fa atbacahu shaydaanu shaydaankii uu raacay fakaana dabeedna ahaada min alkhaawiina kuwa baadiyooda mid kamid ahaada udha ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadlu akhriyowdha ilaahay macnaha naqlulcahdigan inuu meelo badan uu ka dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warhamaya qofkii caadiga ilaahay jabiyene in markaasi waxa weeye dhibaata ay ka raacayso allah ilaahay nooga warhamayaa khaasatan lataqeerayu meeshaan ku sheegi doono oo nin caalimaha iyo ubayaho ahay ayaa ilaahay nooga warhamaya adiga markaasi si daranna maxaawaya maxamed abeesada sida looga baxdo mijiidka xuubkeedo abeesada iyo masaska way xuub siibtaani sida waxa weeye xuubkaas ay uga baxaan xayawaankaas oo hawaantaahu ayuu waxa weeye aayadihii ilaahay ee la siiyey oo ilaahay uu ku karaameeyey ayuu waga siibta uga baxay marka hadda ninkaas waxa weeye yaa layidhi sida axaadiista iyo asar badan soo horeysay nin la dhihi jiray balcan binu baacuuraa nin la dhihi jiray ayuu ahay baa layidhi weesa kamid ahay baa layidhi culamaau bani israa'iil ayuu kamid ahay wax hadda lamiirkan jaalinku uu celinaayo yahuud waxa weeye ninkaasaa wuxuu kamid ahay culamadii reer bani israa'iil ayuu kamid ahay baa layidhi dhinkaana waan sheegaynaa qisadiise haddii lasoo gaabiyo waa bayaaninaynaahe waxaa la su-aalo baa layidhi nabiyullaahi muuse saminkiisi ayuu maaragtay allah ka horreeyey laakiin waysu soo waafaqeen ayaa niman isaga reeriisa ahay su-aaleen inuu nabi muuse uu habaaro hadiyana way u keeneen baa layidhi markaas ayuu nagamu yahay nabiy ilaahi muuse uu habaaray. markaasaa waxaa la yidhi habaarkii isagoo kusoo noqdaa la yidhi, markaasaa carabkiisu soo dhaco xabaska kasoo fuway, kolkaasaa ilaahay subxaana watacaala balaayo uu ku riday. marka hadda ilaahay wuxuu yidhi aataynaahu aayaatina ayuu dhahay, aayadahan waxa weeye kutubti oo qadiimka ahayd culumkitii la weeye, iyo waxaa la sheegaa la yidhi macrifatu lismi alaacdam weeye ismulaacdamka ayuu yaqiinaa la yidhi. markaasuu ilaahay ku baryi jiraa la yidhi, wax allaala waxa uu doono ayuuna ku heli jiraa la yidhi. wax walbana waxa weeye hadduu ismulaacdamkaas ilaahay ku tuugo ishiisaya loosoo dhigi jiraa la yidhi, hortiisaa loosoo dhigi jiray. ninkan waxaa la sheegaa la yidhi carshiga waa arka jiraa la yidhi, isagoo makaankiisa fadhiya ayuu carshiga arkayaa la yidhi. majliskiisana waxaa joogayo wax ka baraha ayaa la yidhi 12,000 oo maaragtay xibri ah oo rag waxa weeye maaragtay caalimiin ah oo markaasi ku shuqloon inay markaasi isaga ay wax ka qoraan ku shuqloon ayaa maaragtay ajeeyi jiraa la yidhi. marka ilaahay subxaana watacaala khayr hadduusan kula doonaynin waxa weeye waxaad heli karta malaha. amuurtuna sideedaba waxa weeye waa khaatimada, oo amuurta waxa weeye xagga khaatimada ayay waxa weeye ka timaadaa. marka haddii waxa weeye intaanan aayadahan qur-aanka macnahooda u gelin, dhashadiisa haddii aynu soo qaadano waxa weeye sida uu sheegay saxaabiga la yidhaha ibnu cabaas iyo culimo kaloo saxaabada ahi waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi markuu u qasday nimankii jabbaariinta ahay oo joogay arlu sancaan inuu la dagaalamo, markuu u qasday baa la yidhi oo uu degay baa la yidhi arladii sancaaniyiinta oo dhulka shaam ka mid ah, waxaa la yidhi waxaa markaasi loo tegay baa la yidhi u tageen ninka la yidhaahdo balcan binu baabura weeye, wuxuuna balcan yaqiinsaa horuu soo sheegnay ismullaahi alacdam ayuu yaqiinay oo nin ilaahay salaamiyo ahay. markaas markuu waxay yidhaahdeen ninka la yidhaaha muuse waa nin oo xadiid ahoo adag ayay yidhaahdeen, wuxuuna wataa jundi fara badan ciidan fara badanoo wataa, wuxuuna u yimiday inuu dhulkeenna naga saaro oo uu na laayo oo waxa weeye reer bani israa'iil dhulkan uu dejiyo ayuu doonayaa, adiguna waxaa tahay in mustajaabu dacwa ayaa tahay iyo ducadiisa la aqbalo. ee waxa weeye baxay yidhaahdeen bal camow ee ilaahay bari in ilaahay naga celiyo muuse naga celiyo dhulkeenna muuse ilaahay naga celiyo. sidaas markay dhaheen wuxuu dhahay baa la yidhi weylakum ayuu dhahay nabiyullaahi wamacahu almalaa'ika waalmu'minuuna u dhahay fakayfa adcuu calayhim waana aclamu min allahi maa laa taclamuun. waau dhahay baa la yidhi balcan war waad moogteen ayuu dhahay kan waa nebi ilaahay ayuu dhahay waxaana la jira malaa'ig ayaa la jirta, malaa'igaa garab socota mu'miniin baa la socda seenu habaaraya u dhahay anigoo og oo ilaahay xaggiisa ku og waxaadan idinku ogeyna, maxaa yeele ninka caalimkaahu waxaan dadku ogeyn uu og yahay. wuxuu dhahaa haddana haddii aan arrintaas sameeyo oo waxa weeye aan habaaro nabiyullaahi muuse aan habaaro aniga adduunyadayda iyo aakhiriyada ayaa baaba'aya, maxaa yeele habaar xaq daraho waxa weeye aanan xaq u lahayn weeye. markaas waxaa la yidhi way kusoo celceliyeen warkiyaa la yidhi wayna ku ilxaaxiyeen oo way ku badiyeen baa la yidhi. markaas ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi intii wax layga amraayo ayaan maaragtay sugayahay ii kaadi ayuu dhahay, waxaana uu ahay baa la yidhi ninkaanu oo balcan la yidhaahdo, waxaa la yidhi ilaahay ma baryi jirin baa la yidhi, ilaah waxa weeye uu ka fiirinaayo waxa la amraayo manaam lagu tusaayo, manaam markii wax loo tuso markaas kabacdi ayuu ilaahay wax weydiisan jiraa la yidhi. rabbigiisa markaas ayuu ka amar weydiiyey oo ilaahayo weydiiyey inuu maaragtay habaari karo muuse iyo in kalentood. markaasaa manaam waxaa loogu sheegaa la yidhi laa tadcuu calayhi maa la yidhi muuse iyo inta la socota ha isku habaarinaa la yidhi. sidaas markuu ru'yadu ku arkay ayuu qoonkiisa wuxuu ku dhahay baa la yidhi anigu waxa weeye rabbigaan amar weydiiyey waana layga reebay inaan habaaro muuse iyo qoonkiisa inaan habaarna waa layga reebay, ee niman yaabo arrintu waa saas iyo joogsado dhah. sidaas markii uu yidhi lagama helin wadaaskiiye waxaa loo keenaa la yidhi hadiyad ayaa loo keenay maalaa loo keenay oo weliba waxna haweentiisa loogu soo dhiibay waxna asaga mubaasharatan loogu keenay. markaasay weliba haweentiisi markay xoolihii ay aragtay waxay ku boorisay inuu arrintan sameeyo si ay maalkan u helaan, haweenku waxa weeye way iska xoolo jecel yihiino waxa ka dambeeya arrintaas ayna ka fikirayaan meeshii maal ka imaanayo ayaa mabdaeedu iska yahay, dad badanna waxa weeye way sameeyeen. marka waxaa la yidhi hadiyadii ayaa loo keenay, markaasuu hadiyadii aqbalay baa la yidhi, masiibada waxa weeye dadka maaragtay lagu fasaadinayo gaar ahaan dadka culimada waxyaabaha faa'iida darada iyo ugaga timaado iyo maqaamka dhacu waxyaabaha noocaas oo ay baadilka ku qaadan karaan amase waxa weeye loogaga in baadil loo marsiiyo la doonayo ay qaataan weeye marka hadyadiibay maaragtay au aqbaal baa layidhi way kusoo laabteena layidhi markaasu wuxuu dhahay iikaadiya ayuu dhahay mar labaad ayaa rabbi amar weydiinaya markaasuu ilaahay amar weydiiyey habeenka ayuu hurday baa layidhi waxba waa la tusiya ayaa layidhi waxba waa la tusiyaa sidaa laga yidhi maxaa yeele ilaahay markuu ku karaameeyo waxaa la rabaa karaamada dhawrida u baahan tahay haddii qofku waxa weeye karaamadiisa uu dhowri waayo sharciga ku ilaali waayo karaamada ilaahay waa ka qaadaya markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi amaran ilaahay weydiiyey ilaahay shayna ima amrinow dhahay markaasuu wuxuu ku dhahay raggiisii haddii ilaahay arrintaas uu kahanaayo inaad habaarta nabiyulaahi muuse haddii alla uu kahanaayose alla raallis ahayn waa kaa reebi lahay sidii marka horeba uu kaaga reebay meesha markaas qarka looga tuuri doono halkaas weeye maxaa yeele dadka caamadaahu waxa weeye waa dhibaato badan yihiin waxay doonayaan mas'alada siday ayagu rabaan in wax loo yeelo arrintaasay rabaan ninka wadaadkaane hadduusan ayaga xaggooda u xadlinaynin agtooda wuxuu ka yahay malaha waxna iska siin maayaan marka waxa weeye waxay doonayaan baabil in maaragtaya lagu dabagalo oo markaasi culumo badan ayaa dhici karaysa asmaantaas arrintu saas ahaato waxa hadda ilaahay qur-aanka arrimaha noogu sheegaayo inaanu ku cibro qaadanno oon cilmi ka qaadanno gaar ahaan culummadu inay waxyaabahaas ay iska ilaaliso ooy macnaha dadaalaan dadka caamadaa makrigiisa iyo khadaacadiisana ay la socdaan baa loo baahan yahay adduunya aakhira way kala badan yihiin dadku hadday aakhirawaada fasahaadiyaan waxa weeye waxba adduunyadooda kugu tari mayso in maa lagu fasahaadaayane wax badan ayaa taariikhaha soo maray rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam wiila isaga wuxuu dhahay likulli ummatin fidna ayuu dhahay ummad walba fidna ayay iska laheedoo wax lagu fidneeyaa jiray wa fidnatu ummatii almaalu dhahay aniga ummadayda fidneyaduna maal weeye marka annaga fidnadeena ayaaba maal laga dhigay sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadahaas ayagu waxyaabo kalaaba lagu sameyn jiray laakiin ummati maxamed fidnadeedu maal weeye haddii maal loo iisho oo qofku waxa weeye maalkaas iyo aabudo oo diintiisa maal uu siisto waxyaabo badan ayaa markaas iyo khasaaro fara badan ayuu la kulmayaa sarabtiisuna way dhacaysaa haddii waxa weeye maal uu maaragtaya mabdi inta uu noqdo marka waxaa la yidhi sidaas markuu dhahay waxay yidhaahdeen allah hadii doonaayo inaadan habaarin muuse sidii marka hore uu kaaga nahi lahay kama duulin baa la yidhi intaas isaga xataa waa digtoonyahay weli maaragtaya ilaa nin waxshaanta weeye balaayadaana hoose ulaga jirtaa marka kama aysan duulin baa la yidhi inay u talarucaayaan ay isu jejibinaayaan ilaa ay ka fidneeyaan ay daraayo ay ku ridaano xoolihiina uu ka aqbalo kolkaas uu dhaawaa habaara nabiyulaahi muuse u yidhahay maxaa yeele ilaahay wuxuu ku siiyey karaamadu waa wax ilaahay bixiyo karaamada marka haddii aad ku jahayso meelaa ilaahay raalli ka ahaynin karaamo dhac ayaa kaga imaanaya ilaahay karaamada waa kaa qaadaya in ninkaas hadda aan soo dhahnayoo taariikhuhu ay sheegayaan iyo asarta qaarkeeda 12,000 oo caalimiina ayaa wax ka dareysa wax ka qoraayay xirkiisu ninka ay intaas gaartay iyo talaamiidiisu waxa weeye haddana fidnadaas ay ku dhacday waxay markaasi ay u tahay digniin weyn waxay u tahay culimada zaminka saa joogtee arrintaasi waxa weeye digniin weyn bay u tahay amurtuna waxa weeye sideedaba khaatumada weeye khaatumada ayaa la fiirinayaa marka adduunyana inay wax saamaynayso dhibaatadeedu ay badan tahay taasaad ku ogaanaysaa marka waxaa la yidhi balcam waa sidneebaa la yidhi wuu koray baa la yidhi dameer oo iska lahay ayuu koray baa la yidhi isagoo u jahaysanaya jabal oo markaasi waxa weeye buur oo ka dhaalacdo oo ka fiiriyo ciidanka reer bani israa'iil nabiyulaahi muuse uu horjoogo jabal la dhihi jiray jabal xusbaan ayuu koray baa la yidhi marka waxaa la yidhi markii uu sii socday oo waxa weeye ataanadiisi dameerkii uu sii saaray wax yar markay socotay ayay istaasay baa la yidhi markaasay dhaqaaqi weysay waa ka degay baa la yidhi markaasuu dameerkii garaacay baa la yidhi waxaa la yidhi way istaasaa la yidhi marka hore waa fadhiisatay markay la fadhiisatay ayuu markaasuu ka degay markaasuu garaacay way joogsataa la yidhi markaasuu koray wax yar markay socotay ayay haddana fadhiisataa la yidhi markaasuu garaacay dhowr jeer markuu arrintaasu sameeyey ayaa ilaahay waxa u idmaanayay dameerkii inuu warhamo markaasaa dameerkii waa hadlay baa la yidhi waxayna ku hadashaa la yidhi حجة واح استغفوا أهو وحيد هذا ليلي ويحك يا بلعم أين تذهب والبلعم هو أفوكي حق يسعطا أما ترى المرائكة أمامي تريدني عن وشي ويأتي سؤالك ليس المرائكة والله هو يهرسي إلى سؤالك ويجي إلى سؤال هذا ليس يا دوكي أيني يا دوك أيتي دميرتي حق يسعطا نجد إلهي مياه يسعطا يا مؤمنين سعين الهباسات دوليسة في أسمر كادة وحيادها تكلوا خوارق ده هو أخي وحبا واكو قادة واني عائلة قصة نفسي إلهي من الأول رسيسة او خير دفع قصة الله وضع وحكا سوء صحبكو قادة ماي فغني إلهي سيئي ولا سريري وعلى ما قادة خبا مركا حدو غنكا سعبكو قادة واني مركا وانا أرمت المنامك او أخي وعبكو قادة واني وعالي دميرك واستسع على الفرحة لغا قادة انت استقع ايات الجل وقعي ذاي او مكاتي لغو مكاتي جناي دميرك والله صعبه قالي لي يهي سيئي قالي لي بس كفو لاي جبل كي حصبان لديه جري وحب الله قالي لي ايه مكاتي حبارا مجيلا وموسى ايه قوم كيس او حبارا مركا وعالي لي مركا وصبت حبارا ماي موسى ايه قولي ليسا الهي لسان كيس او قجنايا مركا سيو قوم كيس حبارا ayaa dhana nimanka jireeyay dala socdaan markaasay markay nabii ilaahay muuse iyo horeeyisa sar ku habaarsado lisaankiisa ilaahay ina fogo ayuu markaasay qoomkiisa habaaraya markuu damaqo qoomkiisa inuu ka ugu duceeyane lisaankiisa ilaahay ina gediyo ayuu markaasay waxa weeye reer bani israayil ka ugu duceeynaya markaasay waxay ku dhaheenaalay yaa balcam atadhi ma tasnau inna ma tad'u lahum wa tad'u alayna ilaahay warbal amoob u qeyraade waxa sameeyayso ayada waa u duceeyayso anagana waan habaareysaa oo ku fiyeey dhahay markaas uu bal amoob dhahay hada ma la amliku yow dhahay hada shay qad qalab allah alayni waa u dhahay shaygan waa shay anan ayoodi karin ayoodi waa laga qaado dhahay wax ilaahay subhanahu wa ta'ala wax iga qaalib noqdo weeye taas uu dhahay waxa fara kuma hayo dhahay marka sadala alisan uu tawqa'a ala sadri وعلي العرب جيس يا سواد عالي مركاسي حبك كسواد عالي عرب جيس يا سواد عالي مركاسي الهواد عيد عالي الآن ونهي قد هذا من الدنيا والآخرة ولم يبقى إلا المكروه والخديعة وعود عي عنيها سعدى للجوء الدنيا ليد واسك شيء آخر يدنا واسك سواء إذا ما أعطونه من إيها رمو داي مدر إياه خديعين سميمه لا سوء عيوه داي مخلاء دين سمينيا كل يعني هو قوة استودع يو وإذا ما سي لكن مجرد ما إيه سمينا يا إيه حيلو في أي جنة هيد بن إسرائيل وحي إيه جارم وهو داي هيوين فينا وهو يحمل النساء داي ما يهو هو يبضي عودي دو داي يزيل هنا قرحية وادي هنا سرع داي ما يهو هو يحفر داي ومرسي عن إيه ما يسي الدهب إيه أدنينا يهو الغير رو داي هنا الله سيئة ويضع البلاعة هلا سيئة ويضع البلاعة ليه بيضع او ييد جيان فرد الإسرائيل نبي الله المسوقون فيسا او باها السجان محاولا ما دو حيوية إلا إسي في ريسي برسع الكرر سيئة دهب وحيوية قاربو إيا مارا سيئة مسافين إسي وجود ديسا مستيرونا أي كميتها هاي وارهان أبدا ميدا سوماليها إسي كميتها هاي تاس ومسائب هي وحيالها محاولا نبي عليك أسلام واحد علي عيّل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة نوضع أن تسافر إلا مع زوج يقول مرنا يحل إلا محرم كذا إنه لسع وسبه ناج إنه إمارة يا سفر حرام مهن إلا إنه إمارة يا راعوه زوج كذا أما محرم أي راعب ويه حرام ويناوه سفر كإجرايان سفر المعصي ويه وهذا اللي يهول مايو فتهاد إيا برايو هي فقر هي هو الدانة اللي يهرية بس هو حوالي وحيابها وهي لك ينسى وهي إلهي وحر ما يسفر كاس أيام ماشا كإمانية محايا لها ينسى اللي يستفيد داي الرجل بريها أفا فقيانه فهي لك ينسى وحوالي ورد وحال يدعي إنا سقيسان وهي هو ينسى وضعي أسطران أيضا إلهي رسجة إيا وحيابها فأيضا على الصاري وحيابها إيا قبك راني إسكب عفا مركاتي وحيابها ما لا يأمي أي درجيان أفا قيان taas waxa weeye musiibo ayay tahay balkana musiibo iyo heego ku tahay ayaanka waxa weeye in guriyahooda lagu haayo oo markaas loo dagaalo ayaa loo baahan yahay si hadda waxa weeye ayadu wax u maqan ay san jirin oo nafteeda khatar ay ku jirtaa waxa sharci ugu rogsanaya inay maalmihii iska soo shaqaysato لكن ليس كذا رأي تصول لها بطه أي ساس يحضرها الساسو هذه الحوية اللي أولا إيسا ينتهي بنام لكن كوة سينتهيه أيه السيالها سرع إيسا قيسانية وشيفة الحماية وحيانيه أمديه ونجوها لدي هو مصائبت أي سبع ناوي أنا جانا عبد الله ترسينا مسيرين وإيسا وارنتاس مركا من كاس هو مارك يا شيخة هو هلا السمي هو يبعي هيا أنك سلاسي ولا يبعي بلعين هلو ديرو الدرع يبعي عسكرت الرجل من إسرائيل شيء يقول يسوء يديان وي معايا الهيان حد تربى إلى بحجس عبد بحب رافيس نول بأخر مينيس ساكوش قيسايس نول بإيسا لها عاي وأرنفها الحماوي وأرنف هذا ما أنت سوماريا كبرا وي هذا هو هواي هواين ادوى البيض هواي اتها ليو البيض اخر ماني سواحدة اليه ليلة مجلستها وعاد نفر في نوب هاي الي انما لها سبين مصر ايسا تهيني من او مركة في البن كلف الي ايسا يأس كبهن هلاس او اصرغ هديو هواي من ايه سميه رب الاسائل ما لها في هواي يكجل ايسه والي يكسى فيه هاي والي يكسى فيه ايه لما مصدنا الى بعدهم حلقا مركة سيلة ليلة يولين بالي ما هي مركة يقلين بالي عسكرتي او نبي الله موسى ما هي ايها الحيث سامر تالي او قلقة كنعانيين تاكملة وهي رأها يوم بالي كنعانيين تو زمن كاسدت جيدة بس او قلقوا حرقونا يقلقوا حرقها هاي وهي مارك يا سامر تالي من او كاملة علماء بني إسرائيل خرج ملاحظة هاي او جيش نبي موسى هاي سامر تالي وهونا مركة سيما دحوة هاي غدير سؤال ما رقيا سمعون ابن يعقوب ايو مرحوها ايداني مركا يسون ناس اجيو سلالي كوكا سيد عمدك قبتالي مركي اجد جلس الجمال سوي كوكا سأيو قادريدا ليري اوهو كحيا ليري اصوغ عمدك هاي ايو نبي الله موسى بيرجي ويا سلالي مركا يسون هود ايداني اني اظنك ان تقول هذه حرام عليك وان قم ايها موسى هنا بحيرة سماء كان حرامك مركا سيما الموسى الجل ايو هي حرام عليك ايو داي حرام بيكاك ايو دا اي سيو دياني مو دا فراح شقاب ناسا مركا فوالله اللامي مركا سيو داي ليكي كيو ادو امو دا ناسا الدين شادي يلي مو دا مركا سيو دوال قبس ناليو قبار هاد ايو لقا ايو دالي ناسا ايو كفر اسالي لي الهي رير بن اسالي حيث سيو دلال اسلا وقتي با اون ايال اسال دل مركا سا فالواسم كن ايو هل ساعد بيورة كده مسالي من كاس معناه ناس تخيل وتجي ليسي شو مدى مركا سي ناس تاسو كنتي هو بني إسرائيل فلاسا نكون عياد لعين وغبنا مركا هذا كوا النار والبئي الشعور جاية هذا هو حوالي أن ابن ما رفع إلهي حجمه فداني له مركي اللي يسجي وحوالي وحي أكد لنا إيه لابد إيه إبانا إيه هو حوالي مصائب سئية الدرائية إيه حضر هذا إيه أبارت إيه هو بوحي أبتان وحيا ربدا أو عن شرع عدل اللي يسجي إلا ويسكف ويسي عياد علينا عليه مرك واحد ليه بهان جاي هيان كأن العسكرة أو واحد ليه المكر جوادا للسئل عليه هديس مركا وحالا يقع دانا يا عسرتاس انو سوشيرني بسك علمدا هنا انو يحوي يكدس ونالان خدي عدا ايا بغانت بسك عامدا ايا بسك ايا بنت دينا ايا دينتا عن بنك الهيني انو اسكئل عليانا لابد هوي هديه حوي ولد انا وداد واحد اتلالي اي مركا ماشي الدوان اي كوك حيان اي واحد دوان كاسا مليان مال عدلها إيسا جسد أيان دين تاجنا سلا سيكو خسار إيسا خاتم حمارة سيكو إيمان إيسا مالك الله أولي فسك علمدا هو إنا الإسلالي أيها اللي قد دين أيها هو أولي أرنتاس أولي وركاس وربدا علم فربدا أيها كجرة وهدي أدى قيد قيد وصل قالوا أدي أدى وحو يا بغنا هو إلهي مالك أدى منك يكون ما هو منك أسوي يدر أخي أيود إلهي سبحانه وتعالى أليم كرقوض الإلهي نبأ الذي في خبر كيسة آتيناه آن السيني آياتنا آيات كين آن السيني وفان صرخ منها دي يدسسي صور إلهي إذا عدى يسوي وحيوب شي دسو أيوه يسوي لدينت وحيوب شي صور إلهي شادعوا دي النوحة راعوض إلهي الشيطان شيطان شأياه راعوض إلهي شيطان شواه راعي وعامرك لليه يا شيطان كمركو راعي فأسرسه شيطان كواه ليلي فسار قرينه مركا سوي هون غضي ساهم شي صور غضي فكانت بيدنه هو هذا الاله سيدانك ما يمينك هو هذا وضلع معي من الغاوين كوى الدابير مثل من الوين يلو قرار الاله شيء ما عندون انه ورفعناه ونكريه لله ووحا نجاسيله انه منازل العلماء علماء الدرجلين ايان نجاسيله لكن انك ايان دولي فكي الاله سبحانه وتعالى يسن دوني انه مقام جار مقام جار مايه عالم ما هاي أما كرامة يا وحبا إذا مغدا هدان إلهي كدينين وحبا جاري ليسيد وفان إلهي دينين وحبا نقوم مايو كي الله دوننا إذ أليك التاي مجلس ويوشينا هدان دينين وياه إلا رفعناه وياه لكل يلهي بها أيضا إلهي آيات كاسان السيني أيام كدين كل يلهي هو آيالها وحا إلهي كوضا وحان وافجلها إنه فعمل صلاة ما هو الإلهي علمي إيه آيات إلهي كشيه هذا لم تعمل سليدي جاري ميسي مياسيس أول ملك جاري ميسي ولكنه قال كوضا أيضا إلهي أخلت دواه واري كاسو إلى الأرض أهرب أيوك واري فأنا سكن إلى الأرض أهرب أيوك وحسره أبي أيوك شيه إيسري سكن إلى الأرض ومركاسي أدني أيوه ومال إلهي أدني ويسي دين جيس أدني سيستي برك قصة أدوه حوالي دين تيس أدوه والسيسته وفاولا أن يلنا ينجس أدوه أيها هذا ما نيسا وطبعه راعو بإلهي هواهي هواليس أيها عي هواليس أيها عي هو هواليس إيش هواليس هو أولاكي يسع إسكار عي فعما يسع مجلسة هو اللي أعناه أنه نوان بجيني بلك أيها الله صوت بي وهو اللي أيها إلهي سبه سبحانه وتعالى معايا لقصه هدوه هواليس راعو او شرع اذا او قرم ليها وامسك الهي ولعبه كدقيا الهي يقول فمثل كمثل كيف سفريته كما سلي الكلب اي سفريته ولكو اي قال لي شبايا انت عملها بعد اسكحن بارتود الهي عليه اي او ادبرنا يسعود عنانا يسو يلهسوا هارعنا يا لسان كيف او امسك تجربها بعد كفتك يلهسوا هارعنا لما قرب اي سفريته والخنتهي حيوانك الهي ساس مهن ايه هديل البوريو هديل عنان تديل الشدهي مروا البحر فوق هارئيا مركا حيوان ساسة مجره وحاة تاسبوشة داهية جينتي او كتا يو عرب كيسي او حاول محبطك وصولعي انت عملها بعد السحن بارسة عليه سلبي غيب الهي يلاسوا هارئنايا يدلعوا لسانه وعرب كيسي هارئنايا او امسا تدروها باكتا السنة يلاسوا هارئنايا وليس غيره من الحيوان وي كذلك حيوان ساسة مجره وي الهي يقول سبحانه وتعالى ذلك كافر صوتي مثلك من كاس مثل قومي قوم كمثل قول الله الالهي الذين قوم كافروا كذبوا بدينه بآياتنا آياتين هذا ما وفرت انا عامته مثل كافر حوالي الالهي بسك قوم كمثل قول هو آياتين بدينه فقط سرق سرسه بسين كفق السوء يده سيد كهانا سيهو يهودي غير كل ذلك فقط سرق سرسه بسين كفق السوء يده لعله معي مليين يتفكرون اي فكره هذا مرسى وحوية عام وي فسوين كان وحا ليسيوك السونا يو إلهي إلهي فقط سلق أساسه الإلهي فسوين كفوق السوء يو إلهي فأساك لعله محي مدين يتفكرون إليك الفكرة ما هي لمرسى تصل الشيب وإن تشن لقع تأوي تفكر باسا استئمانا مرسى عشر كين إنت سيوك أجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.